بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس العاشر. فتقدم معنا المقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، سواء في باب الصفات أو غيرها من الأبواب، وهي مقدمة نافعة تنفع طالب العلم في بيان أن الحق هو ما كان عليه السلف، وأن طريقة السلف في جميع أبواب الدين هو الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، وأن المتأخرين الذين اعتمدوا على عقلهم أو على عقولهم وعلى علم اليونان وعلم الكلام والفلسفة والمنطق قد ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا، حتى وصل بهم الضلال إلى إنكار وجود الله عز وجل، إلى ما يقتضي ويلزم منه إنكار وجود الله عز وجل ووصفه عز وجل بالمعدومات فضلا عن الجمادات وغيرها، وما ذاك إلا لأنهم لم يسلكوا الباب الشرعي الصحيح الذي أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتفوا ما أجمع عليه سلف الأمة. وكل من ترك هذا السبيل في أي باب من أبواب الدين فلا بد أن يكون نهايته الحيرة والضلال، كما شهد على ذلك أرباب الكلام، شهدوا على أنفسهم بذلك وأقروا على أنفسهم أن الطريق الذي سلكوه طريق معوج، طريق يؤدي إلى الهاوية والضلال والزيغ. وبين رحمه الله تعالى حيرة أولئك القوم، وأنه من المحال أن يكون المتأخرون أفراخ المعتزلة وعلم الهند واليونان والفلاسفة، من المحال أن يكونوا أهدى في هذا الباب وغيره من أولئك القوم من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة الذين قدموا المنقول على المعقول وأخذوا بالوحي بالقرآن والسنة. يستحيل أن يكون أولئك الذين أخذوا بعلم اليونان والفلسفة والكلام والمنطق أن يكونوا أهدى في هذا الباب من سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ويواصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن بين الأدلة من القرآن والسنة بما فيه كفاية لمن أراد الحق، ويضيف كذلك ما أجمع عليه السلف، يضيف ما أجمع عليه السلف من الأقوال التي توضح علو الله على خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سبع سمواته، وأنه في العلو، وأنه ليس بذاته بين المخلوقات، بل هو سبحانه وتعالى عال فوق سبع سمواته مباين لخلقه. كذلك يبين أن السلف كلهم متفقون على هذا الاعتقاد، ولم يحصل بينهم اختلاف أبدا، لم يحصل بينهم اختلاف في باب الاعتقاد عموما وفي باب أسماء الله تعالى وصفاته خصوصا، فكلهم أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وأنه عز وجل فوق سبع سمواته. ثم بين أنه إذا كان أولئك القوم المتأخرين الذين اعتمدوا على العقل واليونان طريقتهم هي خير من طريقة القرآن والسنة، لكان ترك الناس بلا قرآن ولا سنة خير لهم من أن يبقوا على ضلال المتأخرين. فهذا ما سيتبين لنا من خلال هذه السطور التي سنقرأها بحول الله عز وجل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حموية الفقهاء: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا، ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمثلة بالنسبة إليه سواء. نعم، هنا تعليق لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على ما مضى من قول شيخ الإسلام ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. يقول رحمه الله تعالى: والمقصود من هذا كله واضح في أن الأدلة المتواترة المستفيضة من السنة وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يؤيد ما في القرآن من علو الله وفوقيته، مع أن النص القرآني كاف ونص السنة كاف، ثم إجماع سلف الأمة، فقد اجتمعت في هذه الأصول كلها القرآن والسنة والإجماع كلها مجتمعة، على إثبات علو الله فوق جميع خلقه وأنه فوق العرش وأنه فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. فقوله وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى إشارة إلى ما ذكره السلف وما ذكره أبو عمرو الطلمنكي وابن عبد البر من أن السلف أجمعوا أن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أن علمه في كل مكان، وهو عز وجل بذاته مستو على عرشه، وأن استواءه على عرشه لا ينافي معيته، لا ينافي معيته، ومعيته معية حقيقية، ولا ينافي قربه ومعيته استواءه على عرشه فوق سبع سمواته. وذكر إجماع السلف وفي ذلك بيان لأهمية الاعتماد بعد القرآن والسنة على إجماع السلف، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما جاء في الحديث، وفيه أهمية معرفة ما أجمع عليه السلف في أبواب الاعتقاد، وأن المسلم إذا أراد أن يعرف مسألة عقدية فلينظر أولا ما أجمع عليه السلف، فإنهم لا يجتمعون على ضلالة، وهم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعهم، وأمرنا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. والمراد بالسلف الصحابة وأتباعهم وأتباع أتباعهم، فإجماعهم ميزان بعد القرآن والسنة لمعرفة الحق من الباطل. وهذه الأصول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية أن هذه الأصول الثلاثة هي ميزان توزن به العقائد والأقوال والجماعات، فالحق يعرف بما كان عليه السلف، وما خالف ذلك فهو باطل. ثم يقول ابن باز رحمه الله: ثم يأتي هؤلاء الضالون الزنادقة من جهمية ومعتزلة وينكرون هذا الأمر العظيم المتواتر المستفيض، أي ينكرون ما أجمع ذكره الله في كتابه وما ذكره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف من أن الله ربنا سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سبع سمواته عز وجل في العلو كما سمعتم في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام والأحاديث التي ذكرها. وما أجمع عليه السلف، فهذه الأصول كلها مجتمعة ومتفقة على أن ربنا سبحانه وتعالى فوق سبع سمواته مستو على عرشه. ثم يأتي الزنادقة، هؤلاء الضالون ممن يعتقد بأن الله في كل مكان بذاته وينكرون استواء الله على عرشه كما يليق بجلاله، ويعتقدون باعتقادهم المبني على العقل الفاسد وعلى الفلسفة والمنطق وعلم الكلام بأن الله في كل مكان، فأفسدوا عقائد المسلمين واستنقصوا رب العالمين المنزه عن ذلك الذي ارتضى لنفسه الكمال، ومن كماله الذي ارتضاه لنفسه علوه فوق سبع سمواته، وهو مع ذلك يعلم ما يفعله العباد ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، فيسمعهم ويبصرهم ويعلم أحوالهم وما تكنه صدورهم. فالمتأخرون إذن تبين لنا انحرافهم عن القرآن والسنة وانحرافهم عما أجمع عليه سلف الأمة، وأنهم سلكوا بقواعد فاسدة وتركوا قواعد القرآن والسنة وقواعد السلف فضلوا وأضلوا. نعم. ثم ذكر شيخ الإسلام أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد، أي ليس في هذه الأصول حرف واحد يخالف ذلك. ذلك إشارة إلى ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى واستواء العرش. ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا ما أجمع عليه السلف حرف واحد يخالف هذا المعتقد الصحيح، لا نصا صريحا من القرآن أو السنة بأن الله في كل مكان، ولا عن سلف الأمة، ولا نصا ظاهرا. والنص المراد به هنا غير النص تقول مثلا هذا حديث أو هذا نص، النص أحيانا يراد به الكتاب والسنة، وأحيانا يراد به وهو المراد هنا لا نصا، أي أن المسألة نص في المسألة، أي يراد بها مباشرة. واضح الدلالة؟ ليس فيها راجح ولا مرجوح. وأما الظاهر فيراد به هو ما كان راجحا، أي أن ظاهر هذه الآية راجح هكذا، فليس في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ما هو منصوص على أن الله غير مستوي على عرشه وأنه في كل مكان، بل ولا الظاهر من كلامه، فكل كلامهم يدل نصا وظاهرا مفهوما ومنطوقا على أن ربنا سبحانه وتعالى فوق مستو على عرشه، وليس هناك ما يدل على خلاف ذلك. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. هذا خلاف ما أراده الله لنفسه، فاختار الله لنفسه وهو يعلم ما يستحقه من الأوصاف أنه فوق عرشه مستو على عرشه فوق سبع سماوات، وهو يسمع ويبصر ويعلم ما يفعله العباد وهو محيط بهم فلا يخفى عليه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى نص على نفسه بأنه على العرش استوى في 7 مواضع من كتابه، ونص على أنه في العلو كما سمعتم من الآيات، ونص على ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ ولما سأل الأعرابية الجارية أين الله، فقالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها بهذا الجواب، شهد لها بالإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. على ماذا شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان؟ بأن ربنا في العلو في السماء. ألا يبصر هؤلاء المتفلسفة والذين يقدمون العقل والنقل والذين اعتمدوا على كلام المتأخرين دون وعي ودون بصيرة، ولا ينظر إلى القرآن والسنة التي توضح وتبرهن على أن الله سبحانه وتعالى في السماء؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذه العبارة: يعني إن هذه الأقوال من كلام أهل البدع، وهو كلام منكر. ما هو كلامهم؟ الذي يقول أن الله ليس في السماء، أنه ليس على العرش، أنه بذاته في كل مكان، وأن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. أما السلف الصالح فقد طهرهم الله من هذا، فقولهم واحد، وهو إن الله فوق العرش، فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، قد استوى على العرش، يعني استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو في السماء في العلو فوق جميع الخلق، وفوق العرش بالذات بالنص، قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه الخلق في شيء من صفاته جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، وهذا من كلام الجهمية، وهو يقتضي العدم. لما تقول أن الله ليس في داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، كما يقولون وليس في الشمال وليس في اليمين وليس كذا وليس كذا، يقتضي ماذا هذا؟ يقتضي العدم، يقتضي العدم، يعني ليس شيء هناك، إنما هو شيء بالخيال، ولكن في حقيقته ليس هناك ثم شيء موجود. إذن يؤول بكلامهم المنطقي العقلي الفلسفي إلى وصف الله بالعدم، وصف الله بالعدم. نعم. قال: ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها، أي هم ينكرون أن تشير بالإصبع إلى السماء، ينكرون، لأن هذا فيه، يقولون أن هذا فيه إثبات علو الله، هم ينكرون علو الله، فينكرون الإشارة إليه سبحانه بالإصبع في السماء، ولو كانوا يعقلون ولو كانوا يبصرون لاستسلموا ما أقره النبي، بل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في الحج: ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يسعهم ما وسع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى هذا الحديث رواه المسلم، رواه الإمام مسلم في كتاب الحج في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث صحيح ثابت أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه الشريفة إلى السماء، يشير بذاته سبحانه وتعالى أنه في السماء، اللهم فاشهد، ويشير للناس اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فهذا يدل على ماذا؟ أولا جواز الإشارة بأن الله في السماء، وثانيا علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، ثالثا أن فيه إثبات أن الله يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد ربه على إقرار الناس بتبليغه صلى الله عليه وسلم، وأن الله يبصر. نعم. قال: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السائلون أنه من الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه الإقرار ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في كتاب الحق الذي يجب اعتقاده ولا يضلون به قط ولا يدلون عليه ولا يدلون عليه لا نصرا ولا ظاهرا حتى يجيء انبار الدروس والقرون وفروق اليهود والفلاسفه يبينون للامه العقيده الصحيحه التي يجب على كل مكلف وكل فاضل ان يعتقدها. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك توفيقه في معرفته على مجرد عقولهم وان يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنه نصا وظاهرا، لقد كان ترك الناس الى كتاب ولا سنه اهدى لهم وانفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنه ضررا محضا في اصل الدين. نعم، اي ان هذا الكلام وهذه النتيجه من لازم قولهم، لازم قولهم في أنهم يعتمدون على العقل في إثبات ما يستحقه الله، كان ترك الناس بلا قرآن ولا سنة هو الواجب. إذا كان الحق زعموا فيما يظنون ويزعمون أن العقل هو الذي يبين ويبرهن ما يستحقه الله، إذن لا داعي للقرآن والسنة. إذا كان أشرف المعلومات، إذا كان أشرف العلوم وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته يعتمد على العقل، وأن العقل حسب ما يظنهم ويعتقدوا أنه هو الذي يثبت ما يستحقه الله، إذن كان ترك الناس بلا قرآن ولا سنة هو الواجب وهو الأولى. بل على لازم قولهم أن وجود القرآن والسنة ضرر محض، لأن القرآن والسنة يثبت خلاف العقل الذي يدعيه هؤلاء، وهم يظنون أن العقل هو الطريق الصحيح لإثبات ما يستحقه الله، إذن كان وجود القرآن والسنة ضرر محض من لازم قولهم. فهمت هذا؟ من لازم قولهم وظنهم بأن العقل هو الذي يعطي ما يستحق الله ويثبت ما يستحق الله من الأسماء والصفات، إذن كان هناك وجود القرآن والسنة لا داعي له، بل إن وجود القرآن والسنة في مقابل ما يثبته العقل ضرر، لأن القرآن والسنة يثبت علو الله، والعقل الذي يدعون أنه هو الذي يثبت ما يستحق الله يثبت أن الله في كل مكان. إذن لازم قولهم أن القرآن والسنة ضرر محض، لأن القرآن والسنة يثبت خلاف العقل الذي هم يقولون بذلك، فهذا من لازم قولهم. وحقيقة قوله. يقول رحمه الله: فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون، ايش معنى السالبون؟ من السلب، الذين يصفون الله بالسلب، لا فوق العالم ولا تحت العالم، لا يمين ولا يسار، السالبون. النافون أي الذين ينفون ما يستحق الله من الصفات التي ذكرها الله في القرآن والسنة. النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها، دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ إذن هذا كيف يعقل؟ هؤلاء المتأخرون الذين يقولون عبارات بأن الله في كل مكان وأن هذا هو الحق. إذن القرآن والسنة وما أجمع عليه السلف يتكلمون إما نصا أو ظاهرا خلاف الحق، لأنهم يزعمون بأن الحق هو ما أثبته العقل من أن الله في كل مكان. إذن جميع النصوص من القرآن والسنة وأقوال السلف تتكلم إما نصا أو ظاهرا بخلاف الحق، وهذه المقولة لازمها الكفر، لأن لازمها أن الله يعلمنا الكفر وأن رسوله يعلمنا الكفر، لأنهم في ظنهم ماذا المتأخرون؟ أن القول بأن الله في العلو قول كفر، وأنه طعن في ذات الله، وأن الحق بأن الله في كل مكان. إذن على لازم كلامهم أن الله ورسوله والصحابة والتابعين والسلف يعلموننا خلاف الحق، وهذا لا شك باطل ومحال، وحاشا أن الله يتكلم بما سوى الحق، وأن رسوله حاشاه أن يتكلم بما سوى الحق والصحابة والسلف. فتبين لنا بطلان هذا القول الفاسد، وأن لازم قولهم باطل، وما كان باطل فهو باطل. ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه، يعني القرآن والسنة، ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس، أفراخ الفرس الذين تعلموا من الفرس، ما تعلموا من الإسلام وأهل الإسلام، تعلموا علوم الفرس والروم وأفراخ اليهود والنصارى والفلاسفة. يأتي أفراخ هؤلاء الذين أخذوا علوم هؤلاء ولم يأخذوا علوم أهل الإسلام التي هي الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، حتى يأتي هؤلاء ويخبروننا ويدلون الأمة على ما يجب اعتقاده في ذات ربهم سبحانه وتعالى. وكأن الأمة في قرونها الأولى كانوا على ضلال وعلى جهل بالله عز وجل، حتى أتى هؤلاء المتأخرون أفراخ الفرس والروم والذين أخذوا من علم الهند والفلاسفة والنصارى، جاء هؤلاء يعلموننا أين ربنا، وجاء هؤلاء يعلموننا ما يستحقه ربنا من الصفات. وكأن الأمة في قرونها الأولى كانوا على حيرة من أمر ربهم، كانوا لا يعرفون الله عز وجل ولا يعرفون أين هو، ولم يعلموا الأمة ما يستحقه ربنا عز وجل من الصفات، وهذا لا شك أنه أبطل الباطل وقول مخالف. فإن ربنا سبحانه وتعالى مستود على عرشه فوق سبع سمواته، ومن قال خلاف ذلك فقد ضل ضلالا مبينا وخالف المسلمين وخالف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم. ثم قال نتيجة ذلك: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون يعني الذين تكلفوا وانحرفوا عن باب الصواب وعن طريق الكتاب والسنة، هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقوله، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. لئن كان النتيجة لئن كان ما يقول هؤلاء هو الحق لقد كان هذا النتيجة وهذا اللازم، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة على هذا الكلام وعلى هذا المنطق وعلى هذه الفلسفة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير الذي هم عليه. إن كان الحق ما يقوله أفراخ المعتزلة واليونان والهند هو الحق لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم، بل كان على هذا التقدير وعلى هذا اللازم كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. لماذا ضررا محضا؟ لأنهم إن كان الزعم كما يزعمون بأن الله في كل مكان وأن هذا هو الحق، إذن كان وجود القرآن لازم قولهم وجود القرآن والسنة ضرر. لما؟ لأن القرآن والسنة يخالفان ما يدله عليه عقولهم بأن الله في كل مكان. يقول الشيخ رحمه الله: يعني على هذا الرأي الفاسد، وبهذا يعلم أن منهج الإسلام بطلان ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاث الصفات والملحدين في ذلك، والله المستعان. النص والظاهر، تعريف بسيط من الشيخ بن باز رحمه الله، يقول: النص الذي لا يحتمل، يعني قولا واحدا، والظاهر الذي قد يؤول، يعني ما بين راجح ومرجوح، والظاهر الذي يكون بين راجح ومرجوح، ظاهر هذه المسألة كذا وكذا، أي الراجح فيها كذا وكذا، والنص أي نص قطعي فيها لا يحتمل التأويل ولا يحتمل ما سوى ذلك. نعم. هذا حقيقة الأمر، وهذا خلاصة الأمر في معتقد المتأخرين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء، أي لازم قول هؤلاء إنكم يا معشر العباد، هذا حقيقة قولهم ولازم قولهم واعتقادهم ولازم طريقتهم التي يظنونها أنها هي الهدى، فلازم قولهم وحقيقة قولهم إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات، أي بعقولكم ونظركم، فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. وما لم تجدوه مستحقا له، أي بعقولكم، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به، حتى لو القرآن أثبت فانفوه، لأن المقدم عندهم العقل والرأي والفلسفة. وكأن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بما في القرآن والسنة، كأن الله عز وجل ما تعبدنا بذلك. ولازم قولهم أن القرآن ليس بهدى، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بهدى وليست بمحجة بيضاء، بل إن القرآن والسنة يدعو ما هو ضلال والعياذ بالله، وأن السلف تركوا الأمة على جهل في باب ذات الله وما يستحقه الله، وأنهم لم يتكلموا أبدا بما يستحقه الله عز وجل، حتى أتى المتأخرون ممن يعتمد على عقله وأخذ الدين بفلسفته ومنطقه ومن علوم اليونان والفلاسفة، فهم الذين برهنوا وبينوا للناس حقيقة ربهم وما يستحقه ربهم، وهذا من أضل الضلال. فإن الله تعالى ترك عباده على المحجة البيضاء، ونبيه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أكمل الله به الدين اعتقادا وعملا ومعاملات، فما من خير إلا دلنا عليه، وما من باطل إلا حذرنا منه، وما من طريق فيه نجاتنا وفوزنا بالآخرة إلا وضحه لنا صلى الله عليه وسلم، وأنه ترك الأمة على المحجة البيضاء. والسلف الصالح قد عرفوا هذا الباب أتم المعرفة، وعرفوا ربهم حق المعرفة، وآمنوا به حق الإيمان، وأثمر ذلك لهم قوة اليقين وقوة العبادة وقوة الصدق وقوة الديانة، وأنهم بلغوا الدين كاملا، وأنهم لم يجتمعوا على ما يخالف القرآن والسنة. هذا هو الطريق الذي ينبغي للمسلم. فهذا الكلام من شيخ الإسلام كلام عظيم وتأصيل سديد ينفع طالب العلم في فهمه للدين وفي نجاته من الزيغ والشبه والضلال، فهي مقدمة جليلة وكلام مؤصل ينفع الطالب في جميع أبواب الدين. نعم. قال الشيخ بن باز معلقا على هذه الجملة: وبهذا يتبين للمؤمن العاقل وأهل البصيرة أن ما جاء به الكتاب والسنة ودرج عليه سلف الأمة هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو الهدى الذي ليس بعده إلا الضلال في إثبات أسماء الله وصفاته، وأنه فوق العرش جل وعلا، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن ما قاله هؤلاء الضالون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأشباههم ممن حرفوا وبدلوا وغيروا أن هؤلاء هم المبطلون، هم الضالون، هم المنحرفون، هم المتهوكون، نسأل الله السلام. والتهوك هو الاضطراب والتحير. كم مضى من الدرس؟ كم مضى؟ خلنا وقت. نعم، كم بقى على ذا؟ طيب واصل. قال رحمه الله تعالى: ثم هم هؤلاء فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازل فارجعوا، فإن الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا، أو نثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أنتهيكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تقليده على شواذ اللغة وحشي الألفاظ وأطيب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الفقر على رأي هؤلاء المتكلمين. نعم، أي لازم قولهم وحقيقة أمرهم يؤول بهم إلى هذه النتيجة، أنهم يقولون أو كأنهم يقولون اتركوا الكتاب والسنة واعرفوا ربكم ما يثبته العقل، وأما ما أنزلته من القرآن والسنة وما نزل من القرآن والسنة، كأنهم في حقيقة قولهم يقولون كأن الله أراد أن يمتحن الناس بذلك، هل يأخذ ما في العقل فيكون صائبين، أو يترك العقل ويأخذ بنصوص الكتاب والسنة فيكون ضالين. فكأن القرآن والسنة أنزل امتحانا ليجرب الله العباد هل يتبعوا ما يؤيده عقولهم الذي في زعم المتكلمين هو الحق، أو يعتمد على ظاهر النصوص التي أنزلها الله مجرد اختبار وامتحان ليس للإيمان بها والعياذ بالله. فهم في حقيقة أمرهم ما تدل عليه النصوص يريدون إما في الحقيقة نفيها أو التوقف فيها، وأنهم إنما يأخذون دينهم وعقيدتهم مما تدل عليه الأقيس العقلية. ثم هم هاهنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوا، بل يصرح بذلك كما سيأتي أن ما لم يثبته العقل فانفوه حتى لو أثبته القرآن والسنة والعياذ بالله. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، نصوص القرآن والسنة توقفوا فيها لا تثبتوها ولا تنفوها، وإنما خذوا مما أثبته العقل. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا كثيرا من جميع من على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا إلى العقل، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، يعني يتكلمون على أن الله قال ذلك، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم أي عقولكم، مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركوا عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيل. يعني كأن الله يمتحننا، ما يريد أن نؤمن به، ما يريد الله أن نؤمن بما ذكر في القرآن والسنة، ولكن ليمتحن الله به. لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة، مثل الرحمن على العرش استوى. لا تؤمنوا به على ظاهره، ولكن خرجوا استوى على ما علمتم من اللغة، فقالوا أن اللغة تدل على أن استوى بمعنى استولى، فنحن نقول بأن استوى استولى. هم خرجوا هذا على شواذ اللغة. لماذا شواذ اللغة؟ لأنه ليس في لغة العرب الحقيقية ما يدل على أن استوى يراد به استولى، وحقيقة اللغة العربية توافق ما جاء به القرآن والسنة. وأما ما خرجوه على شواذ اللغة فهم أتوا به من عند أنفسهم، لا يؤيده القرآن ولا السنة بل ولا لغة العرب. لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وحشي الألفاظ أي التي لا يؤيدها القرآن والسنة بل ولا لغة العرب، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، أي إما أن تنفوا ما يخالف العقل، إما أن تنفوا ما يخالف العقل، أو أقل الأحوال أن تفوضوا علمه إلى الله، فتقرؤون قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، لكن تفوضوا المعنى، لا ندري ما معنى يد الله. تقرؤون قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ولكن تؤمنون بلفظها وتكلوا معناها وتفوضوا إلى الله. وجاء ربك والملك صفا صفا، تؤمنون بلفظها وتفوضوا معناها إلى الله على زعمهم هذا، مع نفي دلالته على شيء من الصفات. يعني تفوضون معنى مثلا الرحمن على العرش استوى، تقول لا نعلم معناها، مع نفي ما تدل عليه من قول السلف استواء الله على العرش استواء يليق بجلاله. فهم في الحقيقة يريدون النفي، حتى في زعمهم التوقف يريدون أن ينفوا. يعني فوضوا علمها هذه النصوص إلى الله، مع أنكم لا تثبتون المعنى الذي يريده السلف. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. إذن لازم قول المتكلمين وحقيقة ما يؤول إليه طريقتهم هو النفي والتفويض وعدم الاعتماد على القرآن والسنة والاعتماد على العقل وتقديم العقل على النقل. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا الكلام أضرائيه صطح لأعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محل عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في علم الرياح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازل لا يردون ما تنازلوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى كل مثل ما كان عليه، بل إلى كل مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصالحين. يعني حقيقة ما يؤول إليه كلام هؤلاء أن القرآن والسنة ليس بهدى ولا يتنازع له عند معرفة الحق، بل يتم التنازع إلى مثل ما تنازع عليه أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا متنازعون مختلفون، يردون الأحكام إلى عقولهم الوضعية في باب الاعتقاد، في باب الدين، في باب ما يستحقه الله، في باب الأحكام، في باب المعاملات، في باب العبادات، لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى وحي من وحي الأنبياء. فهؤلاء في حقيقة أمرهم يريدون المسلمين أن يكون حالهم كحال أهل الجاهلية، لا يتنازعون إلى قرآن ولا سنة، وإنما إلى العقل والفلسفة والأمور الوضعية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة. البراهمة الذين هم من المجوس، من الهندوس والبوذية، الذين يتحاكمون إلى براهمة الذي وضع لهم أمور الاعتقاد وأمور العبادات والأديان، وهم لا يعتمدون على رسالة نبوية إلهية. فهذه البراهمة والهندوس والبوذية عبادات وثنية، بعكس اليهود والنصارى، هم في الأصل عبادات ديانات سماوية ولكنها حرفت. أما البراهمة والهندوس والبوذية، هؤلاء والفلاسفة يعتمدون على العقل، وليس تشريعهم ودياناتهم مبنية على وحي إلهي ولا إلى نبي، إنما على العقل والفلسفة. فهؤلاء الجهمية والمعتزلة المتأخرون عندما يردون معرفة الله إلى باب العقل، فلسان حالهم أن نكون نحن المسلمين كالبراهمة والفلاسفة الذين لا يعتمدون على وحي ولا إلى دين. أنت إذا أردت أن تعرف ربك فلا تنظر إلى القرآن والسنة، إنما انظر إلى العقل. ما الفرق بين هؤلاء وإن كانوا يتسمون باسم الإسلام من المعتزلة والجهمية؟ منطوقهم هو منطوق البراهمة والفلاسفة الذين يعتمدون على العقل في وضع الأديان. ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق. هؤلاء يريدون أن نسلك مسلك العقل وما وضعه البشر فيما يستحقه الله عز وجل، وأفراد البراهمة والفلاسفة والهندوس والبوذيين اعتمدوا على عقول مؤسسيهم في وضع العبادات والأديان. إذن الحاصل والنتيجة، ليس ثم فرق بين طريقة الجهمية والمعتزلة وبين طريقة البراهمة والفلاسفة، لأن كل من الطرفين يعتمد على الوضع العقلي وليس على الوضع الإلهي. ولا إلى، يقول، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. فهؤلاء يعتمدون على النظر العقلي، عبادتهم وعقائدهم وما يؤمنون باليوم الآخر كله بناء على العقل والنظر إلى النجوم وما أخذوه من مرؤوسيهم الذين لم يعتمدوا على رسالة نبوية ولا إلى رسالة إلهية. فهؤلاء وهؤلاء نتيجتهم وحاصلهم واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان هذا الرب لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع خلافه به، إذ لكل فريق ضلاليط يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا به، وما أشبه هؤلاء المتحدثين نعم هؤلاء هذا الكلام وإن كان هذا الرد الذي ذكره لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، يعني هؤلاء يعتمدون على عقولهم وعلى مسلكهم ومنهجهم الذي سلكوه، فهم لا يعتمدون على رسالة إلهية ولا إلى رسالة نبوية، إذ لكل فريق طواغيت، الفلاسفة لهم طاغوت يرجعون له، النصارى لهم طواغيت يرجعون لهم، المشركون، المجوس، الهندوس، البراهمة، لكل قوم طاغوت، ومثلهم هؤلاء الذين لا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة في معرفة ما يستحقه الله عز وجل، إنما يرجعون إلى كبارهم، فحالهم في حقيقة الأمر كحال من ذكر الله في كتابهم في كتابه، الذين إذا دعوا إلى ما جاء به الله ورسوله قالوا ما وجدنا عليه آباءنا والأول. نعم. قال وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم إلى الطاغوت. كذلك هؤلاء الذين يرجعون الناس إلى العقل في معرفة الغيبيات ومعرفة ما يستحقه الله، لما يقال لهم ارجعوا إلى الكتاب والسنة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى القرآن والسنة، يرجعون إلى ما سوى ذلك، يتحاكمون إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز العبد حده من متبوع أو مطاع أو معبود، ومنه العقل، فإذا قدم العقل على النقل فإن ذلك اتباع للطاغوت. نعم. أكمل أكمل الآية. هي عند تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. انظر هذا واحد، إذا دعوا إلى الكتاب والسنة إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يقولون شبه، القرآن والسنة يصعب فهمها، القرآن والسنة ظاهرها خلاف الحقيقة، العقل هو الذي صرح بما يستحقه الله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهؤلاء إذا قيل لهم المعتزلة والجهمية وأهل الكلام عموما، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما قال الله وقال رسوله يتأولون بتأويلات فاسدة ويتبعون شبهات باطلة كحال المنافقين يصدون صدودا. نعم. وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهكذا هم إذا قيل لهم لماذا تتبعون العقل قالوا والله ما أردنا إلا تنزيه الله، ما أردنا إلا تنزيه الله، فينفون عن الله صفاته التي وصف بها نفسه أو وصفها به رسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة التي ظاهرها حق وباطنها باطل، ما أردنا إلا تنزيه الله، ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فما أشبه هؤلاء بطريقتهم وما أشبه دعوة هؤلاء بدعوة أولئك المنافقين، فكلهم منبعهم واحد ومسلكهم واحد، كلهم يريدون أن يتركوا الكتاب والسنة. نعم. قال فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة نعم، هم يقولون ذلك، يقولون نحن عندما سلكنا هذا المسلك نريد أن نوفق بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية، وفي حقيقة الأمر لا يريدون ذلك ولم يسلكوا ذلك، بل جعلوا العقل مقدم على النقل، والنقل إما حرفوه وإما أولوه وإما توقفوا فيه. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.